إذاعة جمهورية مصر العربية تقدم النجم محمود حميدة في رائعة عميد الأدب العربي طه حسين، ما وراء النهر. بطولة عايدة رياض، أحمد حلاوة، محمود زكي، محمد عبد الجواد، فكري صادق، الفنان القدير محمود الحديني. والنجوم الشباب هاني عبد الحي، أمل عبد الله، معوض إسماعيل، نادر نور الدين، محمد الشربيني، وخالد عبد السلام. الهندسة الصوتية محمود صبري. مصحح اللهجة علي عطية. موسيقى ماجد عرابي. ما وراء النهر كتبها وأخرجها محمد علي. كله راح، كل اللي بنيناه بايدينا كسحت المي. خساره خساره خساره كبيره قوي. البرغ الجديده ما بقاش ليها لازمه. مين اللي حيمشي بيها في الطينه دي؟ قلبي الجديد قال لا في جديد ولا قديم. اللي فتح المي على الاخر وغرق البلد يستحق القتل. كل حاجه راحت. لا حول ولا قوة إلا بالله. منهم لله. هم مين بس يا أمي؟ هم مين؟ ولد الحرام اللي عمله كده. يا ترى مين اللي فتح المية؟ يعني إيه اللي بنيناه هديته شوية مية؟ دي خيانة غدر. اللي عمل كده حشنقه وعلقه على باب القصر. السؤال، هو عمل كده ليه؟ أكيد له مصلحة. مصلحته إيه في الخراب ده؟ الخراب عندك، نجاه لحد تاني. لا يمكن يكون اللي عمل كده من أهل البلد، لا يمكن. قصدك إن أهل البلد كلهم ملائكة يعني؟ ما فيهمش حد وحش؟ النفس الإنسانية مزيج من الخير والشر. يبقى ما فيش غير البشكاتب. كان زعلان جدا على اللي بيتصرف من المخازن. لا البشكاتب ولا غيره من اللي أنا مشغلهم يقدروا يخالفوا أوامري ويعملوا كده. أمال مين بس اسموك؟ مين اللي فتح المية وغرق كل حاجة؟ أهل العزبة ما عملوش كده، ولا احنا ولا البشكاتب ولا حد من اللي الأمير مشغلهم. طيب مين؟ لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله رب العرش العظيم، لا إله إلا الله رب السماوات والأرض، رب العرش الكبير، يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث. اذكروني بالقلوب أذكركم بتفريق القلوب. يا أهل البلد، عقاب ربنا نزل فيكم عشان الزكاة. فين الزكاة؟ لو دفعتم الزكاة اللي عليكم ما كانش حصل اللي حصل. هاتوا الزكاة، أنا عندي بيتي مستنيكم. هاتوا الزكاة. لا إله إلا الله. شوف الراجل، هو في حد في البلد حلته غير الجلابيه اللي على جتته؟ ايه، هنقطع من لحمنا ونديله؟ انت ما حرمتش. انت اللي ما حرمتش. العفاريت كانت هتاخدك معاها، ها؟ ربنا ستر المره اللي عدت. عفاريت ايه؟ قصدك ايه؟ انت عارف وانا عارف. انتم هتتنجروا تاني ولا ايه؟ خلينا في الهم اللي احنا فيه. دي الطينه والميه دول شكلهم مش هينشفوا. ولا مير ساكت ليه؟ ايه يعني هيجي هو يشيل الطينه؟ لا، لكن يشوف لنا حل. الناس بقت من غير بيوت ونايمه تحت الشجر وفي الجحور، مفيش لقمه عيش في البلد بحالها. هو لا هيعبرنا، هو عمل اللي عليه. لو عمل اللي عليه ما كانش ده بقى حالنا. محدش هيساعدنا الا لو احنا ساعدنا نفسنا الاول. هنعمل ايه يعني؟ راحوا فين هنيك يا عبد الدايق؟ في كل مكان يا سموه الامير. يعني عارف مين اللي عمل كده؟ ايوه عارف. وما قلتليش ليه؟ ما اقدرش اطلع القصر واجل سموك الا لما سموك تبعت لي. مين اللي عمل كده؟ شويه عيال. شويه عيال؟ ايوه، فاكرين نفسهم رجاله او صوتهم عالي وبيتكلموا في اللي مالهمش فيه. بيتكلموا في ايه؟ عن انه يعني لازم يبقى فيه عدل، ان ليهم حقوق، وبيتكلموا عن العيش. عيش؟ عيش ايه؟ قال ايه، مش عاجبهم عيش الذره، هو عايزين ياكلوا عيش قمح. والعيال دول كام واحد؟ كتير سموك. كام يعني؟ البلد كلها؟ هو في كام واضك ده؟ لو اتعلموا الادب كل عيل من العيال التانيين هيسكتوا. تعرفهم يا عبد الدايم؟ ايوه، الواد احمد والد الاسكافي، او عبد الهادي اللي شغال في اسطبل سموك. شغال عندي هنا في القصر ومش عاجبه؟ مين كمان؟ جاسم والد بهانة، او صالح الكلاف، او كم عيل كده. شوية عيال يهدوا البلد كلها ازاي؟ المشكلة سموك مش في العيال وبس، لا، في مين تاني؟ العمدة. العمدة معاهم؟ العمدة يا جنابه لا معاهم ولا عليهم. العمدة ما دريانش بحاجة، عجز، صحته بقت على جده، أو نعسان طول الليل أو النهار. آه فعلا صحيح. لو فيه عمدة بجد يا جنابه، عمدة مالي كرسيه، عمدة يقدر يشكم أهل البلد، عمدة. خلاص يا عبد الدايم، خلاص خلاص، أنا هتصرف. يلا تخرج زي ما دخلت. تحت أمر سموك، خدام سموك. مع السلامة سموك، مع السلامة. ترى يا عبد الدايم بتدبر لإيه؟ أنا عارف فين ملجتك. أكتر حاجة بتخاف عليها مكانك في قصرك العالي، وحبقنا الوحيد اللي هيضمن لك مكانك. الخوف هو اللي هيخليك خاتم في صابع العبد لله. احمد، احمد، واخدين ولدي على فين؟ احمد بس يا ست، انت ولا اخدك معاه؟ بقولك ايه، مالكش دعوه بامي. اربطوه من يده في الحبل اللي مربوط في البغل. والله ما عمل حاجه، والله ما عملنا حاجه بابا. عشان خاطر ربنا يا شيخ الغفر، عشان خاطر ربنا، الواد ما عملش حاجه، والله ما عملش حاجه. ولدك يا محمود وشويه عيال تانيه فتحوا الميه وهدوا البيوت اللي بناها سمو الامين له للبلد. لا، احمد عمره ما يعمل كده. احمد، احمد، مش انا يا خديجه، مش انا والله. يلا غفير منك له، خدوه. يلا لسه ورانا شغل كتير. ما تخافوش، الحاجة هيبان. ما تخافيش يا امي، ما تخافش يا بوي. اوعي تخاف يا خديجه، اوعي تخافوا، اوعي تخافوا. كنت عارفه مش من حقنا نفرح، مش من حقنا نحب، ولا حتى من حقنا نحلم. Thank you. يعني ما وقعناش في السرقة اللي عملناها، وقعنا في حاجة ما عملناهاش. إيش معنى مسكون احنا؟ إيش معنى؟ عشان لسانك فالت طوالي. يعني كنت عاوزني اسكت، وهو انا كنت قلت ايه يعني؟ ده انا ما قلتش حاجة. يا عالم هيعملوا فينا ايه؟ هيعملوا ايه يعني؟ هو في اكتر من اللي احنا فيه. شكلها مش هتعدي على خير. جمد قلبك يا عبهادي، جمد قلبك. احنا ما عملناش حاجة، وربنا معانا في الحق والعدل. ده حق وعدل ربنا. مين اللي قالك تلم الزكاة؟ ربنا سبحانه وتعالى امر بقديه. ربنا؟ ايوه. امرك انت؟ امال مين اللي هيلم الزكاة من الناس غيري؟ انا اللي بدعي لربنا. واللي لميته ده وديته فين؟ عندي في الحفظ والصون. عاوز منه حاجة؟ انا اعوز منك انت حاجة؟ كل اللي خدته من الناس هيكون عندي هنا حالا. مش فاهم. انا بعت البشكاتب وشيخ الغفر ومعاه كل الغفر عشان يجيبوا اللي يلاقوه في البيت اللي انا بنتهولك. زي يدخلوا بيتي يا سمو الامير وانا مش موجود؟ انا لا يمكن اسمع بكده. تسمح؟ انت نسيت نفسك ولا ايه؟ ده انت كان تمنك شوية فول او شوية شعير. اوعى تنسى. مش ناسي سموك. طب يلا امشي وخليك فاكر، انا اقول وانت تعمل اللي اقول عليه وبس. مفهوم؟ مفهوم مفهوم سموك، مفهوم مفهوم يا سمو الامير. لكن انا برضك ابو سبعه، وهوريك ابو سبعه ممكن يعمل ايه. ما وراء النهر. اشترك بالتمثيل همام عبد المطلب، شادية حسني، حمدي أبو العلا، أمينة سالم، سامي المصري، محمد حافظ، لبنى الشيخ، عبد اللطيف الطحاوي، وخديجة محمود. ما وراء النهر كتبها وأخرجها محمد علي.